الخير فهو درب الدين به ترقى به تحيا عالما. قال رحمه الله تعالى: واكمل هذه الاقسام في باب العموم هو الجمع، اذ ان لفظه يفيد التعدد كما ان معناه متعدد، بخلاف اللفظ المفرد فان التعدد في مدلوله دون صيغته. قال رحمه الله تعالى: واكمل هذه الاقسام في باب العموم هو الجمع. اراد المؤلف رحمه الله بهذه العباره وبالتي بعدها ان يبين اننا وان قررنا ان للعموم صيغا تدل عليه عند العرب وفي الشرع كذلك، إلا أن هذه الصيغ ليست في رتبة واحدة، فبعضها أقوى من بعض. وإذا قلنا بعضها أقوى من بعض، هذا نحتاج إلى التعرف عليه من أجل إذا تعارض لدينا عمومان على وجه لا يمكن الجمع بينهما ولا التأليف بينهما ولا التحاكم إلى دليل خارجي يفصل بينهما، فعندئذ لزاما علينا أن نعمل أحد العمومين ونهمل الآخر، فعندئذ يقدم العموم الأقوى على العموم القوي أو الذي هو دونه في القوة. فذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الأقسام بعضها أقوى من بعض، فأقواها العموم الذي هو جمع ودخلت عليه ال فيما تقدم، فهذا أقوى من المفرد الذي دخلت عليه ال. يعني الآن تقدم معنا في الصيغ أن ال إذا دخلت على المفرد ولم تكن ال عهدية فهذا العموم، وتقدم معنا أن الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمع إذا دخلت عليهم ال الاستغراقية فهذا العموم. طيب عندنا مفرد دخلت عليه ال وعندنا جمع دخلت عليه ال، هل هما في رتبة واحدة؟ قال لا، الجمع الذي دخلت عليه ال الاستغراقية أقوى، لأن دلالته على العموم من وجهين، من جهة لفظه ومن جهة معناه. إذا قلت الرجال، رجال تدل على جمع من جهة اللفظ، ثم الرجال من جهة المعنى تدل على جمع، فلفظه ومعناه يدل على العموم، بخلاف الرجل. الرجل، فالرجل لا يدل على العموم إلا من جهة المعنى، إلا من جهة المعنى. الميتة ما تدل على العموم إلا من جهة المعنى، لكن الميتات تدل على العموم لفظا ومعنى. فلو تصورنا أن عندنا دليل فيه لا تنتفع من الميتات مثلا بشيء، وعندنا آخر لا تنتفع من الميتة، نقول أي اللفظين أقوى إذا أردنا أن نستدل على العموم؟ كلاهما يصلح أن يستدل به على العموم. لا تنتفع من الميتة، الميتة هنا معرفة وليست نكرة في سياق نهي، إنما هي معرفة، لكن معرفة وهي مفردة. وأما لا تنتفع من الميتات بالألف واللام فنقول هذه أقوى، لأنها دلت على العموم لفظا ومعنى. طيب هذا التفصيل الأول، يبقى بعض الصيغ أقوى، فالجمع المعرف أقوى من المفرد المعرف، وبعض الصيغ أقوى من بعض أيضا باعتبار آخر، وهو قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: كما أن الصيغة تكون نصا في العموم إذا كانت نكرة في صيغة النفي، وبنيت النكرة على الفتح نحو لا إله إلا الله ونحو لا ريب فيه، وكذلك تكون نصا في العموم إذا كانت نكرة في صيغة النفي وجرت النكرة بمن نحو وما من إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك من صيغ العموم فهي ظاهرة في العموم وليس نصا فيه. يقول رحمه الله رحمة واسعة في أول الكلام: كما أن الصيغة تكون نصا في العموم، وفي آخر الكلام قال: وما على هذا من صيغ العموم فهي ظاهرة في العموم. كنا نتكلم عن أنواع الكلام باعتبار دلالاته، وكنا نقول بعض الكلام لا يدل إلا على معنى واحد ليس فيه احتمال، وهذا ما يسمى بدلالة النص وما تردد بين المعنيين أحدهما أظهر فهو في هذا المعنى الظاهر ظاهر. فإذا قلت أحمد أعطي أحمد، هذا الكلام ما يحتمل إلا معنى واحد، يعني أو جعلنا نرجع إلى ما كنا نتكلم فيه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص ما يحتمل إلا معنى واحدا. لكن إن كان الكلام يحتمل معنيين فنقول هذا ظاهر وليس بنص. أي ما يكون يقول صيغ العموم المتقدمة منها نص ومنها ظاهر، والنص منها شيء يسير. النص في العموم هو النكرة التي سيقت في مساق نفي أو نهي أو شرط، صحيح؟ لا، النص منها ما كان نكرة في سياق النفي خاصة، لا في سياق شرط ولا في سياق نهي، إنما النص منها ما كان نكرة في سياق النفي خاصة وكان مبنيا على الفتح أو كان مجرورا. وعلى هذا النكرة في سياق الشرط ظاهرة في العموم مش نص، والنكرة في سياق الامتنان زي ما قلنا أو في سياق النهي ظاهرة في العموم وليست نص. وكذلك النكرة إن كانت في سياق النفي وكانت مبنية على غير النص أو كانت معرضة، يبقى النص في العموم يأتي في صورة نكرة في سياق النفي خاصة وكان إما مبنيا كقول الله تعالى أو كقولنا لا إله إلا الله، فإلهنا نكرة في سياق نفي وهي مبنية على الفتح، ومن مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه، فريب نكرة في سياق نفي وريب مبنية على الفتح، فعندئذ هذه نص في العموم. طبعا هكذا قال المؤلف رحمه الله رحمه الله سعد. الشيخ الشنقيطي قال هذه العبارة لكن بلفظ آخر، يقول النكرة في سياق النفي تكون نصا في العموم في مسائل إن كانت مركبة مع لا، إن كانت مركبة مع لا مثل لا ريب، فإن كانت مركبة مع لا فعندئذ هي نص في العموم. وكذا يقول الشنقيطي رحمه الله وكذا التي زيدت قبلها من، وكذا الذي أو عفوا الذي زيدت قبلها من مثل ما أتاهم من نذير، ما أتاهم من نذير، فنذير نكرة في سياق نفي لكنها مسبوقة أيضا بمن. ومن نحو وما أرسلنا من قبلك من رسول، ومن نحو وما من إله إلا الله. فإذا سبقت النكرة في سياق النفي بمن أو كانت مركبة مع لا أفادت النصية في العموم. المؤلف قال نفس الكلام وظني أنه أفاده من المذكرة لكن ساقه مساق آخر، فقال تكون النكرة في سياق النفي نصا إن كانت مبنية على الفتح أو كانت مجرورة من نحو وما من إله إلا الله. إذن عندنا صورتان فقط تكون الصيغة فيهما نصا في العموم، وما عدا هاتان ما عدا هاتين الصيغتين تكون صيغ العموم ظاهرة وليست نصا، ومن ثم الألف المفرد المعرف بألف ليس نصا في العموم لكنه ظاهر في العموم. الجمع المعرف ظاهر في العموم وأقوى من المفرد المعرف. الجمع المعرف أقوى لكن ليس نصا، بدليل الذين قال لهم الناس إن الناس، هذا جمع معرف إلا أنه لم يكن ها هنا للعموم، يعني إذن فإذن أن لفظ العموم قد يطلق مرادا به الخصوص وقد يكون مطلقا مرادا به العموم، وما دام هناك احتمال يبقى ليس نصا. لكن نكرة في سياق النفي مسبوقة بمن، أو كما يقول المؤلف مجرورة، نكرة في سياق النفي مبنية على الفتح كما يقول المؤلف أو مركبة مع لا كانت نصا في العموم. إذا النص في صيغ العموم قليل غير كثير، وكله محصور في سياق النفي، أو كله محصور في النكرة في سياق النفي، لكن ليست كل نكرة في سياق النفي في العموم حتى تكون مسبوقة بحرف جر، مسبوقة بمن كما يقول الشنقيطي، أو تكون مقرونة مركبة مع لا، لا إله، لا ريب. هذا المؤلف للخلاف الذي كنا أشرنا إليه. قال رحمه الله تعالى: وعلى فقه الجمهور لمذهبه بما يأتي. قال رحمه الله تعالى: الأول إجماع الصحابة على العمل بعمومات الكتاب والسنة المدلول عليها بهذه الصيغ. طبعا المؤلف يقول: وقد احتج الجمهور الذين قالوا بأن للعموم صيغا موضوعة للدلالة عليه، احتجوا لهذا بماذا؟ غير الذي ذكرناه نحن في أول المجلس، ذكرنا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال العرب وأفعال الصحابة أو فهم الصحابة. قال رحمه الله تعالى: الأول إجماع الصحابة على العمل بعمومات الكتاب والسنة المدلول عليها بهذه الصيغة حتى يرد دليل التخصيص. إجماع الصحابة هذا استقراء، يعني كما قلنا في قصة سيف البحر لما اتفق عمل الصحابة على ترك هذه الميتة وتحريمها إلا أنهم أكلوا للاضطرار، يبقى الصحابة فهموا أن هذا اللفظ العموم. قال رحمه الله تعالى: كذلك عمر لما جاءته فاطمة بنت قيس تقول ليس لها نفقة ولا سبلة، أي الممتوتة الذي مت طلاقها، المطلقة ثلاثة، فكان عمر يقول: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري صدقت أو كذب، أي أخطأ، هذا قول رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الراجح في قوله، لكن قال هذا: لا ندع كتاب ربنا، وكتاب الله عندئذ إنما استدل له عليه عمر، أو استدل منه عمر بعموم. لا، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لينفق ذو سعتي، هذا كله معطف على وأولاد الأحمال. قال رحمه الله تعالى: الثاني، ولأن هذه الألفاظ ولو لم تكن للعموم لفل التعبير بها عن الفهم. هذه الألفاظ لو لم تفد العموم، إذن لماذا جاء هذا التعريف بأل؟ لماذا جاء الجمع؟ هناك فائدة ولا بد، الفائدة من هذه الصيغ العموم، وإلا فما هي الفائدة؟ قال رحمه الله تعالى: السادس، ولأن عدم اعتبار عمومها يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة، لأن كل واحد يمكنه أن يقول لم أعلم أنه مراد بهذا اللفظ. ولأن عدم اعتبار عمومها يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة، لأن كل واحد يمكنه أن أقول لم أعلم أنني مراد بهذا اللفظ، ده إذا توقفنا في قبول العموم، هذا رد على الوقفية، من توقفوا سيذكر المؤلف الوقفية الذين توقفوا في قبول النص العام، قالوا العام لا يدرى لعله أريد به الخصوص، إذا جاء النص عاما فنحن نتوقف إلى أن نعلم أننا أردنا من خلاله. وعلى هذا نصوص الشرع العامة عطل. ولو تذكروا لما كنا نتكلم عن الاستصحاب كنا نقول استصحاب العدم واستصحاب الدليل، وكنا نقول العموم حجة إلى أن يأتي ما يخصصه، ولا يلزم من الجهل بالمخصص أن يتوقف عن العمل بالعام إلى أن ينظر بالمخصص. قال رحمه الله تعالى الرابع: ولأن السيد لو قال لعبده من دخل داري من دخل داري فأعطي غريما فأعطى العبد كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه، فلو اعترض عليه السيد وقال لما أعطيت هذا وهو قصير وإنما أردت الطوال، فقال العبد ما أمرتني بهذا وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل، فجميع العقلاء يرون العبد قصيرا ويرون اعتراض السيد صحيحا. نعم، هذا أيضا يدل على أن الصيغة كافية في الدلالة على العموم، لا يحتاج الإنسان بعد أن يتكلم باللفظ العام أن يقول وأنا أريد كل ما يستغرقه هذا اللفظ. كونك جئت بالكلام مصاغا بهذه الصيغة فهذا دليل على أنك أردت العموم. كنا نقول إذا قال السيد لعبده اسقني فلم يسقه كان مستحقا للعقوبة، فهمنا من هذا أنه يفيد أن صيغة افعل تدل على الوجوب، وأنه لو قال اسقني فجاءه بالماء بعد سنتين كان مستحقا للعقوب، لأن هذه الصيغة تدل عند العقلاء على الفورية. كذلك لو قال كل من دخل داري فأعطي رغيفا، كل من دخل داري كل من صيغ العموم، فالعبد أخذ هذا وفعل، كل من حصل له دخول إلى الدار أعطاه رغيفا، فجاء السيد يعاقبه ويقول لما أعطيت فلانا وهو أسود، أنا كنت أريد البيضة فقط، أو لما أعطيت فلانا وهو قصير أنا أريد كذا، لما أعطيت فلانا وهو من العبيد أنا أردت الأحرار فقط. نقول هذا التخصيص الذي أردته أنت لم يكن مفهوما من عبارة، ومن ثم لا سلطان لك على العبد في المعاقبة، فإن لفظك الأول كاف في العموم، وإن كنت أردت تخصيصا فكنت تخصص. طبعا هذا الذي ذكره المؤلف أضيفه إلى الأدلة التي ذكرناها نحن في أول الكلام، فإن قول الله عز وجل أو على حكاية عن نوح إن ابني من أهلي، قول إبراهيم إن فيها لوطا، ما قاله إلا لما سمع إن مهلك أهل هذه القرية، كذلك قلنا للملائكة اسجدوا ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، لا يستوي القاعدون، وقول ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه في هذا، حتى نزل قوله تعالى غيره أولي الضرر. قال رحمه الله تعالى: كما أن هذا العبد لو امتنع عن إعطاء أحد الداخلين فقال له السيد لم لم تعطه؟ فقال لأنه أسود ولفظك لا يقتضي العموم، فيحتمل أنك أردت البيضة خاصة، كان هذا العبد مستحقا للتأديب في نظر عامة العقلاء. انتبه لهذا الرابع، المؤلف ساق نفس المثال دليلا على فئتين. الأول لو أن السيد عاد إلى عبده يقول لما أعطيت فلانا، قل أعطيته من أجل لفظك فلفظك عام، ما استثنيت شخص، وعاد يتكلم في صيغة أخرى إن لو أن العبد هو الذي امتنع وتوقف عن العمل بهذا النص العام، دخل بعض الناس فأعطاهم ودخل بعض الناس فمنعه، فلما سأله سيده لما منعت فلانا أو فلانا قال لأنهم غير داخلين في كلامي، أو لأني شكك أهم داخلون في كلامك أو لا فتوقفت، لكان مستحقا للعقاب. والمؤلف بعبارته الأولى يرد على القائلين بأن العموم ليس له صيغة وهم الأشاعرة، ويرد في الثاني على القائلين بالتوقف في أفراد العموم، يرد به على القائلين بالتوقف عن العمل بالعام في آحاد أفراده. إذا قال السيد لعبده أعطي كل داخل رغيفا كان كل داخل مستحقا، وكان العبد إذا امتثل هذا فأعطى كل داخل أبيض أو أسود مسلما أو كافرا لم يكن مسيئا، بل كان محسنا إذا امتثل أمر سيده. ورحمه الله تعالى: وجهد جماعة يقال لهم أبواب الخصوص إلى إنكار وضع صيغة للعموم فهذه الصيغة عندهم حقيقة في النصوص وتستعمل في العموم القليل. أما عند عدم القليلة فنقبل على أقل الجمع بدعوى أنه القدر المستيقظ ظهوره تحت اللفظ والباقي مشكوك فيه ولا سهولة معش. طبعا المقدمة في الروضة ناقش هؤلاء ذكر أدلتهم وناقشها، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصحيح أولا هو قول الجماهير وذكر أدلته وأمثلته وانتهي. فإذا ثبت عندك جاء يقول بعض الأصوليين من المعتزلة وكذا ويسميهم الأصوليون بأرباب الخصوص لأنهم لا يعرفون العام أو لا يعترفون بالعام، كل النصوص عندهم خاص، ومن ثم قيل لهم أرباب الخصوص من أجل هذا لأنهم لا يعرفون العام. قالوا ليس للعموم صيغة، العموم ليس له صيغة، وكما قلت لك بأن أبا المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في قواطع الأدلة أو في القواطع ذكر أن المانع من هذه الصيغة هو الأشعري نفسه أبو الحسن، ليس هو المتوقف بل هو المانع من أن يكون للعموم صيغة تدل عليه، وذلك من أجل أن الكلام كلامه أن الكلام أعني كلام الله إنما هو معنى نفسي، ومن ثم ما يمكن أن يكون له صيغة. فعلى كل قال ليس للكلام صيغة، أما نعمل إيه؟ يبقى ينظر في القرائن، فالكلام إن دلت القرائن على أنه مرادا به العموم كان عام أو احتج به على العموم، وأما إذا لم تدل عليه قرينة ولو جاء بنفس الصيغة يعني نكر في سياق النفي مسبوقة بمن ما استدل بها على عموم إلا أن تدل القرينة، إلا أن تدل قرينة، فإن دلت قرينة قلت هي عموم وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وذهب الأشعري وجماعة إلى التوقف في صيغ العموم بدعوى أن كون هذه الصيغ للعموم لا دليل عليه من عقل أو نقل، إذ العقل لا مدخل له في اللغة والنقل إما متواتر أو آحاد والآحاد لا حجة فيه، والمتواتر لا يمكن دعواه لأنه لو وجد لأحاد العلم الضروري، ولأن هذه الصيغة من باب المشترك فلا تستعمل في أحد معانيه إلا بدليل، ويسمى أصحاب هذا المذهب الواقفية. قال وذهب الأشعري وجماعة إلى التوقف في صيغ العموم، إلى التوقف في صيغ العموم أي في الاحتجاج، في الاحتجاج به. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه لا دليل على العموم من عقل أو نقل، ليس عقل ولا نقل يدل على العموم، أما ليه اللي احنا بنقوله كذا؟ قالوا قالوا لا عقل ولا نقل. طيب تعالوا كيف قالوا لا عقل ولا نقل؟ قالوا أما العقل فإن العقل ليس له مدخل في اللغة، يعني كلامنا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل بأن العربية بأن العقلاء إذا قال السيد لعبده أعطي كل من دخل رغيفا وهذا استدلال عقلي، يقول لا العقل لا مدخل له في اللغات، نتكلم في اللغة ولا نتكلم في مدلول اللغة؟ نتكلم في مدلول اللغة. إذا قال الرجل أعطي كل داخل رغيفا هذا يدل أن كل داخل يستحق وأن العبد مأمور أن يعطي لكل داخل رغيفا كما أمر. وأما النقل فالنقل إما متواتر وإما آحاد، والآحاد ليس له حجة، لا نحتج بالآحاد كما تقدم معنا قديم، الآحاد ظن وإحنا لا نستدل، لا نستدل على القواعد بالآحاد. فخلاص نستدل بالمتواتر، قالوا المتواتر لا يمكن لأحد أن يدعيه لأنه لو وجد لأفاد العلم الضروري، يعني المتواتر كما تقدم في الأخبار يفيد العلم الضروري، وكنا نحن مختلفين معناه أن ما فيش، يبقى إذن ليس عندنا عقل كذا. قالوا لا عقل ولا نقل، ومن ثم رد المؤلف عليهم بقوله قال رحمه الله تعالى والمختار مذهب الجمهور لأن أدلة مخالفيه تحكم ظاهر الفساد، تحكم ظاهر الفساد. ذكرنا من أدلة القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأفعال العقلاء ما يستدل به على أن بعض الألفاظ دالة على العموم لا غير. قال رحمه الله تعالى: كما لم يقل أحد من الفقهاء إن الواجب بقوله قتل المشركين قتل ثلاثة فقط كأنه المتأخر. هذا رد على أرباب الخصوص. أرباب الخصوص يقولون الصيغة التي تدل على الجمع إذا فعلها المرء في ثلاث صور منها بلأت ذمته بهذا. مبنى هذا على أقل الجمع، وهذا أصلا نحتاج أن نناقشه. ما هو أقل الجمع؟ أقل الجمع ولا اثنين؟ على كل سنبدأ بهذا في المجلس القادم، لكن فيها خلاف. الجمهور على أنه ثلاث، على أن أقل الجمع ثلاث، لكن سنرى أن المسألة فيها قول آخر. قال الله تعالى: وأطراف النهار لعلك ترضى، فجمع أطراف النهار مع أن أطراف النهار اثنان. وقال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، واتفق الصحابة على أن الأمة تعطى السدس مع اثنين الإخوة، اثنين فأكثر. فعلى كل سيأتينا بحث هذا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.